كنا هنا ويا تخبر يا ابنا، كنا هنا ويا تخبر حرك يا ابنا من راس خيمتنا الى ميا، على ابنا من راس خيمتنا الى ميا ميا، على ابنا شغر ولا حكم القرزيا، يا ابنا شغر ولا حكم القرزيا، هاي هاي يا ابنا اشور على عمران لا يقلى، يا ابنا اشور على عمران لا يقلى، يا يقلى يا ابنا شبيعه من بغان، يا ابنا لقمه شبيعه من بغان،